غلابة بلسم يشفي التعابة قدام الله تملي صلواتها مستجابة. مريم أم الغلابة بلسم يشفي التعابة قدام الله تملي صلواتها مستجابة. يا بتول زادت علينا حزننا وتحنينا تحت حملنا وبقينا بذنوب متأيدين. ويا أم يسوع فدينا بشفاعتك ظل لينا عايزين معونة لينا لحنانك محتاجين. يا بتول زادت علينا حزننا وتحنينا تحت حملنا وبقينا بذنوب متأيدين. ويا أم يسوع فدينا بشفاعتك ظل لينا عايزين معونة لينا لحنانك محتاجين. الليل بيغيب نهاره والقلب يزيد مراره والنور طال انتظاره. يا مريم تعبانين ابليس بيشبهك صدمة وفي كل دقيقة صدمة ونور الله قصادنا وعنينا مغمضين. الليل بيغيب نهاره والقلب يزيد مراره على انتظاره. يا مريم تعبانين ابليس بيشبهك صدمة وفي كل دقيقة صدمة ونور الله قصادنا وعنينا مغمضين. تعبنا ومن الدنيا شربنا ولسه عطشانين. ده يسوع فاتح بيبانه ظللنا عنده سلامه يروي قلوبنا بحنانه ويهدي الحيرانين. العالم بيحاربنا ومن الشر تعبنا ومن الدنيا شربنا ولسه عطشانين. ده يسوع فاتح بيبانه صلي المندو سلام يروي قلوبنا بحنانه ويهدي الحيراني. مريم أم الغلابة بلسم يشفي التعابة قدام الله تملي صلواتها مستجابة. مريم أم الغلابة بلسم يشفي التعابة قدام الله تملي صلواتها مستجابة. مريم أم الغلابة بلسم يشفي التعابة قدام الله تملي صلواتها مستجابة.